تفسير الآية 10 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي قل يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعده لهؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله تعالى، وهو قطعا كذلك. ثم مع هذا كذبتم به رغم الأدلة والبراهين القاطعة على صدق ذلك، والتي منها أن الذي جاءكم به تعرفون صدقه تماما وتسمونه أنتم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وأنه موافق للعقل المنصف العادل وللفطرة بداخل عقولكم، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وأنه لم يستطع أي أحد أن يأتي بمثله رغم تحديه لكم، فهو إذن ليس من كلام البشر، ولو كان من كلامهم لكنتم أنتم أول من يأتي بمثله لفصاحتكم وبلاغتكم، وأنه لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، ولكنكم مع كل تلك الدلائل ووضوحها وقطعيتها كفرتم أي كذبتم، فإذا لا أحد أضل أي أكثر ضياعا ممن كان مثلكم هكذا يعيش في شقاق بعيد أي في شق أي جانب بعيد كل البعد عن جانب الحق والعدل والخير والسعادة، وبالتالي فما الذي تنتظرونه من الله أن يفعله بكم؟ ألستم في هذه الحالة تكونون ظالمين لأنفسكم ولهذا الحق الذي جئتكم به من عند خالقكم؟ قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي هذا تأكيد وإثبات لظلمهم أي لقد كفرتم به، مع أن شاهدا من بني إسرائيل الذين تثقون بشهادتهم وهم حولكم، والشاهد هو كل من آمن من بني إسرائيل بموسى صلى الله عليه وسلم والتوراة، قد شهدوا على مثل هذا القرآن بأنه صدق لاتفاقه مع التوراة التي أنزلت إليهم على أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة بلا أي شريك، وعلى التمسك والعمل بكل خلق حسن، وعلى أن البعث والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار حق، فآمن هذا الشاهد بالقرآن وبمن جاء به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أحسن استخدام عقله، وأصبحوا مسلمين، واستكبرتم أنتم عن الإيمان فلماذا لا تؤمنون مثلهم؟ ألستم في هذه الحالة تكونون من الظالمين المكذبين لكل ما هو حق؟ قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي إن الله تعالى لا يمكن أن يهدي له وللإسلام مثل هؤلاء الظالمين، لأنهم مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه من ظلم، سواء أكان هذا الظلم كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه،